الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله شرح مغني في النحو، شرح المغني للتشارولتي. نعم. قال: وإن لم يكونا متغايرين بأن كان المفعول الثاني هو عين المفعول الأول في المعنى، بأن كان في الأصل خبرا، مثل علمت زيدا قائما، وأردنا أن نبني الفعل للمجهول، فإننا نسند نجعل نائب الفاعل المفعول الأول، نجعل نائب الفاعل ما هو المفعول الأول، فنقول علم زيد منطلقا، هكذا. ولا يجوز أن نقول علم منطلق زيدا، ما يجوز. من كان ثاني هما هو الأول. أيوة. فلا يجوز الإسناد إلى المفعول الثاني، بل يسند الفعل إلى المفعول الأول، وهو ممتنع، وهو قوله: إلا إذا كان الثاني في باب علمت، أي إلا إذا كان المفعول به المفعول الثاني في باب علمت، فإنه لا يجوز الإسناد إليه، لأنه مسند إلى المفعول الأول دائما، لكونه ما مبتدأ مبتدأ، كون المفعول الأول مبتدأ والثاني خبر، فيسند الفعل إلى المبتدأ ويبقى الخبر الذي هو المفعول الثاني منصوبا، لكونه ما مبتدأ وخبر الأصل. نعم. لو وقع الثاني موقع الفاعل لكان مسندا ومسند إليه في حالة واحدة. هذا يقول: لماذا لا نسند الفعل إلى المفعول الثاني؟ لماذا لا نقول علم زيدا منطلق؟ لماذا لا نقول أو علم منطلق زيدا؟ قال: لأن نأمل عن الفاعل نجعله مسند إليه كالفاعل، والمفعول الثاني وهو قائم من باب علمت هو مسند لأنه خبر في الأصل، ولا يكون الشيء مسندا إليه ومسندا في آن واحد، لأن يعني نائب الفاعل مسند إليه، إذا قلت ضرب زيد، زيد في الأصل زيد مفعول به، ثم جعلناه نائب فاعل، فإذا جعلناه نائب فاعل يكون حكم الفاعل، أي يكون عمدة ويكون مسندا إليه بعدما كان فضلة يكون مسندا. فإذا جعلنا الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما هو نفس الأول بأن كان خبرا في الأصل كمفعولي علمت زيدا قائما، نقول علم زيد قائما، نسند الفعل إلى المفعول الأول ويبقى المفعول الثاني منصوبا الذي هو في الأصل خبر عن المبتدأ. طيب لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا نقول علم منطلق زيدا أو علم زيدا منطلق؟ لماذا لا نجعل المفعول الثاني هو نائب الفاعل ويكون الفعل مسند إليه؟ يقول: لأن المفعول الثاني مسند في الأصل لأنه خبر المبتدأ، والمفعول الأول الذي هو زيد قائم في الأصل مبتدأ مسند إليه، المفعول الثاني مسند لأنه خبر، والخبر مسند، فإذا جعلنا المفعول الثاني الذي هو المسند جعلناه نائب فاعل، ونائب الفاعل في الواقع مسند إليه، فهنا فنقول مثلا علم منطلق زيدا، يكون ايش؟ يكون المسند مسندا اليه في آن واحد. كيف يكون مسند ومسند اليه في آن واحد؟ لا يجوز. لكن لو جعلناه مسندا اليه بأن اسند الفعل اليه، لو جعلنا المفعول الاول هو المسند اليه، يعني فقلنا علم زيد في الاصل مسند اليه لانه مبتدا، وهو الآن أيضا مسند إليه لأنه نائب فاعل، فيصح هذا. أين فهمت؟ طيب. فتعين أن يقال علم زيد فاضل. فاضل علم زيد فاضلا، ها، ولا نقول علم فاضل زيد هنا. وإن كان له ثلاثة، وإن كان الفعل له ثلاثة مفاعيل مثل أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أعلم تطلب ثلاث مفاعيل. طيب إلى نسند الفعل إلى أي المفاعيل الثلاثة؟ يقول الآن يعني سيقول نعم، نحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا. نعم، فلا يجوز الإسناد إلى المفعول الثالث. الثالث لا يجوز كما تقدم، لأن المفعول الثالث في الأصل مسند لأنه خبر، وإذا جعلناه هو نائب الفاعل يكون مسند إليه، ولا يكون الشيء مسند ومسند إليه في آن واحد. نعم. وهو قوله والثالث في باب أعلمت، وهذا معنى قوله ولا يقع الثالث، لا يقع الثاني من باب أعلمت، ولا يقع الثالث من باب، لا يقع الثاني من باب علمت، ولا الثالث من باب أعلمت نائبا عن الفاعل، بل يقع النائب عن الفاعل الأول من باب علمت والثاني من باب أعلمت. أي إلا إذا كان المفعول به المفعول الثالث في باب أعلمت، فإنه لا يجوز الإسناد إليه. لأنه مسند إلى المفعول الثاني، لأنه في الأصل مسند إلى المفعول الثاني، لأنه في الأصل خبر. نعم. لكونهما مبتدا وخبر. نعم. في الأصل. نعم. فلو قام الثالث من باب أعلمت مقام مناب الفاعل، يعني فلو قام الثالث مقام الفاعل لكان مسندا، لكان مسندا ومسند إليه في آن واحد، وهذا لا يصح. وهو محال. كيف يكون الاسم مسندا ومسند إليه في آن واحد؟ محال. الاسم إما أن يكون مسندا أو مسند إليه أو فضلة. نعم. فيقال تعلم زيد عمرا فاضلا، أو يقال تقول تعلم، لأن تعلم تطلب ثلاث مفاعيل، أو يقال أعلم زيد عمرا فاضلا. أعلم زيد عمرا فاضلا، أو يقال أعلم زيدا أمر فاضلا. ولا يقال أعلم زيدا أمرا فاضلا، ولا يقال أعلم زيدا عمرا فاضل، لا يقال. إذن قال قوله وإلى المصدر، ويسند والفعل يسند إلى المصدر، الفعل المبني للمفعول، الفعل المبني للمفعول يسند إلى الفاعل كما تقدم، يسند إلى المفعول به كما تقدم. الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول يسند إلى المفعول به كما تقدم في قولنا ضرب عمر بدل ضرب زيد عمرا، ويسند إلى المفعول الأول من باب علمت، ويسند إلى المفعول الثاني من باب أعلمت، ويسند إلى المصدر أيضا، يعني المصدر يكون نائب عن الفاعل أيضا، كما يكون المفعول به نائبا عن الفاعل ينوب المصدر أيضا عن الفاعل فيكون نائب عن الفاعل. نعم. هاي ويسند الفعل المبني للمفعول إلى المصدر، يسند الفعل المبني للمفعول إلى المصدر، أي إلى المفعول المطلق. المراد المصدر هنا المفعول المطلق. نعم. نحو سير سير حسن، يعني التقدير سار زيد سيرا حسنا، هكذا التقدير. فحذفنا الفاعل وهو زيد، وأنبنا المفعول المطلق وهو سيرا منابه، فصار هكذا سيرة، نبدل من سارة إلى سيرة، يعني نجعله مبني للمفعول، مثل ضرب ضرب، نقول سارة سيرة، الباع بيعة مثلا، سيرة سير حسن، يعني كان سيرا حسنا، فنجعل سيرا المفعول المطلق نائب عن الفاعل، وطبعا نرفعه لأنه نائب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل، وطبعا حسن صفة أو نعت للسير، سير سير حسن. نعم. أصله سار زيد على الدابة سير شريف. نعم. وإنما قيد المصدر بالصفة إشارة إلى أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا إذا كان مدلوله زائدا على مدلول الفعل. بصفة أو غيرها. يعني هنا تلاحظ أنه قال سير سير حسن، قيدنا المصدر بأنه حسن بالصفة. يعني كأنه يقول لا يجوز إلا أن يقيد المصدر. قال صحيح، لأنه لا يعطي معنى، لأنه ليس، إذا قلنا سير سير ما نستفيد، لأن السير مفهوم من سيرة، أليس كذلك؟ السير مفهوم من إيش؟ من الفعل. سير سير ليس له معنى. السير إيش؟ السير مفهوم من سيرة. لا فائدة في قولنا سير سير، نعرف أن السير حصل. لذلك لابد أن نقيد، يعني إذا وقع المفعول المطلق، إذا وقع نائب عن الفاعل، لابد أن يقيد بوصف مثلا أو غير ذلك حتى يعطي المعنى. سير سير حسن مثلا، أو سير سير بطيء، أو سير سير سريع ونحو ذلك. إشارة إلى أن المصدر لا يكون مقام الفاعل إلا إذا كان مدلوله زائدا على مدلول الفعل. لابد أن يكون مدلول المصدر زائد على مدلول الفعل، وإلا إذا ما قلنا حسن يصبح مدلول سير مدلول الفعل سار شيء واحد. سار يعني حصل سيره، سيرة سيرة يعني وقع سيره، وسير أيضا نفس سير، يعني سير سير حدث، هذا حدث وهذا، فلا فائدة في إسناد الفعل إلى المفعول المطلق من غير شيء زائد يعني على معنى الفعل. لذلك نقيد السير الذي وقع نائبا عن الفاعل بأنه مثلا حسن. الآن استفدنا يعني، نعم استفدنا أن السير سير حسن، نعم. فلا يجوز القصد به مجرد تأكيد مثل ضرب ضربا، أو بلى يجوز أن تقول مثلا ضرب ضرب شديد، لكن لا يجوز. هذا شديد مو صفة، ليس شديد يعني عفوا شديد صفة وليس توكيدا، ولا يكفي ضرب ضرب ضرب ما أيضا لا فائدة فيه. المهم أن يكون النائب عن الفاعل فيه معنى زائد على معنى الفعل. وقوله والظرفين، وينوب كما ينوب المفعول به عن الفاعل، وينوب المصدر أي المفعول المطلق عن الفاعل، وينوب ظرفا الزمان والمكان أيضا عن الفاعل. نعم. والظرفين أي ويسند الفعل المبني، ويسند والظرفين التقدير، ويسند الفعل المبني للمجهول يسند إلى ظرفي الزمان والمكان. نعم. يعني ظرفي الزمان والمكان، مثال الأول، مثال ظرفي الزمان، مثال ظرف الزمان، مثال ظرف الزمان، مثال إسناد الفعل المبني لغير المعلوم إلى ظرف الزمان، مثاله إيش؟ سيرة يوم كذا، سيرة يوم الجمعة مثلا أو يوم الخميس. فيوم الخميس أو يوم الجمعة مثلا هذا ظرف زمان، جعلناه نائب عن الفعل. التقدير سار زيد يوم الجمعة، فحذفنا الفاعل وهو زيد، وأقمنا ظرف الزمان مقامه. طبعا نرفع ظرف الزمان، نقول سير يوم الخميس أو يوم الجمعة. ومثال الثاني، ومثال إسناد الفعل المبني لغير المعلوم، مثال إسناده إلى ظرف المكان، سير فرسخان. سير فرسخان، فرسخان تثنية فرسخ هو يعني مقدر من المساحة، مساحة معينة مثل الكيلو متر أو نحو ذلك. نقول سير فرسخان، لأن المثنى يرفع بيش؟ بالألف والنون. فهذا فرسخان ظرف مكان، أسندنا الفعل إليه فارتفع لأنه نائب عن الفاعل، نائب الفاعل مرفوع. نعم. أصله سار زيد الدابة فرسخين. سار زيد على الدابة فرسخين. نعم. وإذا وجد مفعول به. طيب هذا هو قال ذكر أنه يسند الفعل المبني للمجهول إلى المفعول به وإلى المفعول المطلق وإلى ظرف المكان وإلى ظرف الزمان. هل معنى ذلك أنه على السواء يعني يسند الفعل على هذه الأربعة على السواء أم هناك ترتيب؟ قال لا، إذا وجد المفعول به في الكلام فهو أحق وأولى، نسند الفعل إلى المفعول به، وإذا لم يوجد نسنده إلى مثلا المفعول المطلق أو إلى ظرف الزمان أولى. يعني مثلا نقول ضرب، تقول ضربت زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا في داره، هكذا. كيف تقول إذا جعلته مبني، إذا جعلت الفعل مبني للمفعول وتقول ضرب زيد، نقول ضربت زيدا، زيد المفعول به هو أحق بالنيابة. ضرب زيد يوم الجمعة، يوم الجمعة ظرف مكان، ضربا شديدا هذا المفعول المطلق يبقى منصوب ما نرفعه لأن جعلنا المفعول به هو نائب عن الفاعل، فيبقى المفعول المطلق منصوبا. وفي داره أيضا ظرف مكان هذا. نعم. وإذا وجد المفعول به تعين له، تعين للنيابة، إذا وجد المفعول به تعين للنيابة عن الفاعل فلا يقوم غيره مقام الفاعل أو لا ينوب غيره مناب الفاعل بل هو الأولى. هذا هو رأي الصائل عند البصريين، وهناك رأي الكوفيين يقول يجوز. نعم. تعين لقيامه مقام الفاعل. إيه؟ لثبوت معنى الفاعل في مفعوله. لثبوت معنى الفاعل في مفعول به في باب مفاعلة. نعم، لأنه لماذا نجعل المفعول به هو النائب لا غيره؟ يقول لأن المفعول به له علاقة مع الفاعل، أليس كذلك؟ هناك علاقة بين الفاعل والمفعول به، لأن الفاعل فعل في المفعول به والمفعول به متأثر بالفاعل، أليس كذلك؟ إذن هناك علاقة، إذن هو أولى، المفعول به أولى بالنيابة. قال ليش؟ قال لأنه إيش؟ عيد لثبوت معنى الفاعل، لثبوت معنى الفاعل في المفعول به في باب المفاعل. في ما بعد إذا قلنا مثلا تضارب زيد وعمرو، تضارب زيد وعمرو ما معنى هذا؟ يعني كل واحد ضرب الثاني، يعني هناك علاقة بين في المفاعلة، يعني في وقوع الفعل مثلا من الفعل إلى الفاعل في المشاركة. كذلك إذا قلنا ضرب زيد عمرا يعني أن الضرب هذا تعدى من زيد إلى عمر، فنقول ضرب عمرا، يعني هناك علاقة بين عمر وبين زيد، بين الفاعل والمفعول به، لأن المعنى الذي هو الضرب وقع على المفعول به بواسطة الفاعل، فلما حذفنا الفاعل كان المفعول به أولى وأحق بالنيابة من المصدر ومن ظرف الزمان، لأن المصدر وظرف الزمان هي كل هذه أجنبية عن الفاعل ما لها علاقة مع الفاعل. نعم. نحو ضارب زيد عمرا مثلا في المشاركة، ضارب زيد عمرا ما معنى هذا؟ يعني كل واحد من زيد وعمر ضرب الثاني، ضارب المفاعلة، يعني المفاعلة كل واحد من الفاعل والمفعول به وقع منه الفعل. ضارب زيد عمرا، صحيح نقول ضارب فعل زيد فاعل وعمر المفعول به، لكن عمر هذا المفعول به الذي هو عمر أيضا ضرب زيد في باب المفاعلة مثل المشاركة، لأن هذا باب المشاركة. ضارب زيد عمرا يعني زيد ضرب عمر وعمر ضرب زيد، يعني بين الفعل والفاعل علاقة، كل منهما تأثر بالثاني. يعني لما كان الأمر كذلك كان المفعول به أحق بالنيابة عن، لأن معنى الفعل، معنى الفعل، المعنى الذي هو الضرب الذي تعدى يعني بواسطة الفعل المفعول به موجود في المفعول به، فكان أحق بالنيابة. نحو ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير، مثال تقول ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا، أمام الأمير هذا ضرب مكان، ضربا شديدا هذا مفعول مطلق، هنا في داره، في داره ظرف مكان أيضا، جار ومجرور، جار ومجرور، إن ظرف زمان يوم الجمعة، ظرف مكان أمام الأمير في داره، ضربا شديدا المفعول المطلق في داره جار ومجرور. نعم، يعني أن المفعول به هو أحق إذا اجتمع مع البواقي، المفعول به أحق بالنيابة. وإن لم يوجد في الجميع سواء، وإن لم يوجد المفعول به، قلنا إذا وجد المفعول به مع البقية فالمفعول به أولى، وإن لم يوجد المفعول به فالجميع سواء، يعني المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الجر والمجرور كلها مستوية في النيابة عن الفاعل، يعني لا يوجد أحد منها أحق وأولى من الآخر. نعم. وقد علم من عدم ذكر المفعول له والمفعول معه أنهما لا يقومان هو ذكر أن الفعل المبني لغير المبني لما لم يسمى فاعله يسند إلى إيش؟ إلى المفعول به، أليس كذلك؟ وإذا وجد، وإذا لم يوجد يسند إذا إلى المصدر ويسند إلى ظرف الزمان والمكان، ولم يأتي بأنه يسند إلى المفعول لأجله أو إلى المفعول معه، ما تكلم، أليس كذلك؟ ما جاب ذكر هذا، ما قال ويسند إلى المفعول له أو إلى. علم من عدم ذكر ذلك أن الفعل المبني للمجهول لا يسند إلى المفعول له ولا إلى المفعول معه، ولذلك لم يذكره. نعم. أما المفعول له الآن يأتي يعني يذكر السبب أنه لماذا لا يسند الفعل المبني للمجهول إلى المفعول لأجله، لماذا؟ فلأن المشعر إيه؟ بالعلية فيه إيه؟ هو النصب، هو إيش؟ النصب، هو النصب. فلو قام المفعول لأجله مقام الفاعل، إيه نعم، فلو قام مقام الفاعل لفات ذلك، لفات الإشعار يعني نحن كيف نعرف المفعول لأجله؟ بأنه بالنصب، مثلا ضربت زيدا تأديبا، ضربت زيدا تأديبا، هذا النصب يشعرنا أن تأديبا مفعول لأجله، فلو جعلناه نائبا عن الفاعل فقلنا ضرب تأديب ورفعناه، ضرب تأديب يعني حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول لأجله، لفات هذا الغرض، لفات هذا المعنى، لفات الإشعار بأنه مفعول لأجله. هنا وما المفعول مع؟ طيب، لأجل ذلك لا ينوب المفعول لأجله مناب الفعل. وأما المفعول معه لماذا لا ينوب عن الفاعل؟ نعم، فلأنه لو قام مقام الفاعل نعم، لقام مقامه إما مع الواو أو لام أو لا يقوم، لو قام المفعول معه مقام الفاعل لقام المفعول معه إما مع الواو، لأن المفعول معه هو المنصوب بعد الواو التي بمعنى معه، لقام إما مع الواو أو لا يقوم إلا لا يقوم يعني مع الواو، إنما يقوم المفعول معه وحده بدون واو، لا يخلو الأمر من أحد الأمرين. نعم، وكلاهما محال، وكلاهما محال. نعم، أما الأول أنه يقوم المفعول معه مقام الفاعل نائبا عن الفاعل مع الواو، لماذا محال في لماذا يكون هذا محالا؟ نعم، قال لأنه يلزم المعطوف بدون لأنه يلزم وجود معطوف بدون معطوف عليه. إذا قلنا سير والنيل، قل سرت والنيلة مثلا، سرت والنيلة، استوى الماء والخشبة، إذا قلنا استوي والخشبة، سيرة والنيل. لكان الواو حرف عطف، وكان النيل معطوف، معطوف على ماذا؟ لا يوجد في العبارة معطوف عليه، والمعطوف لابد أن يتقدم عليه معطوف عليه، معطوف ومعطوف عليه، ولم يتقدم سيرة والنيل، لم يتقدم معطوف عليه، لذلك كان محال يعني. نعم. لأن المفعول معه معطوف على ما قبله بالحقيقة اللغوية، لأن المفعول معه في الواقع معطوف على ما قبله في الواقع، يعني في الحقيقة، في لغة، في الحقيقة، سار زيد والنيل، يعني يعني صحيح أن النيل منصوب على المفعول، أنه مفعول، لكن في المعنى معطوف على زيد، يعني تقول كأنك قلت سار زيد وسار النيل، كأنك قلت هكذا. فإذا قيل السيرة والنيل لا يوجد ما معطوف عليه أيضا. وما الثاني؟ وأما لو قلنا يعطف، لو قلنا المفعول معه ينوب عن الفاعل بدون واو، نعم، فلأن المفعول معه إنما هو المذكور بعد الواو، فلأن المفعول معه لا يكون مفعولا معه إلا إذا كان مع الواو. نعم. ما يكون، مستحيل أن يكون مفعول معه بدون واو. احنا قلنا مع الواو لا يصح أن ينوب عن الفاعل، لأنه يلزم من ذلك وجود معطوف بدون معطوف عليه، بدون معطوف عليه. طيب بدون واو، إذا حذفنا الواو قلنا سير النيل مثلا، سير النيل أيضا ما يصح، لأنه المفعول معه لا يكون مفعول معه إلا مع وجود الواو، إلا مع وجود الواو، والواو غير موجودة، فلا يكون المفعول معه نائبا عن الفاعل. نعم. أفعال القلوب. وصلنا فصل أفعال القلوب. أيوة كويس. صلى الله على سيدنا محمد.